بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في هذه الأحاديث دلالة على فضل هذه الأعمال. أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله على الإطلاق، والإيمان بالله ورسوله أصل كل خير وأصل كل عمل صالح. الإيمان بالله ورسوله هو أصل كل عمل صالح، فالأعمال الصالحة هي ثمرة الإيمان، فبحسب ما يقوم بقلب العبد من الإيمان تصلح أعماله، لأن أصل الإيمان في القلب. وإذا عمر القلب بالإيمان أثمر ثمرات طيبة، وظهر أثر ذلك على الجوارح، على اللسان وعلى الجوارح. ولهذا قيل: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد مثل. والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وهو أدل على صدق الإيمان، لأنه بذل للنفس والمال في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور نوع من الجهاد. ولهذا قال: ثم قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والمبرور هو الذي لا إثم فيه، هو الحج الذي يكون فيه العبد مخلصا لربه مؤديا له على وفق ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحج المبرور ما تحقق فيه الإخلاص وتحققت فيه المتابعة. وفي الحديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني مطهرا من الذنوب. فعلى العبد أن يكون همه بتحقيق البر في العمل، وهو الإخلاص والمتابعة والموافقة لهديه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أبلغ ترغيب وحث على الهمة، الاهتمام بالأعمال الصالحة، لأنها سبيل السعادة. الإيمان والعمل الصالح هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة، سبب النجاة والفوز بالجنة. وفي فضل العمرة قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. في اللفظ الآخر: إذا اجتنبت الكبائر، كما في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس، جمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالأعمال الصالحة لها ثمرتان: ثمرة الثواب العظيم وتكفير الذنوب. صلى الله وسلم على